بسم الله الرحمن الرحيم. وقرب لنا عددا وأنسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو لكل خلق عليم. يا ايها الناس المدين من الذي سواك ومن الذي في ظلمه الاحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شق العيون فابصر ومن الذي بالعقل قد حلاك فاله مع الله تعالى الله عما يشركون. ايها الاخوة المؤمنون السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ذكرى 40 للكريمة الراحلة التي انتقلت الى جواء رب العالمين واحكم الحاكمين وقد جئنا جميعا لكي نشارك رجل الاعمال المعروف الحاج رجب ايوب في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. ومن داخل قصور الضيافه المتنقله ومكبرات الصوت والاناره عميد مقاولي الفراشه لمحافظه الشرقيه وجمهوريه مصر العربيه الحاج محمود الفلاح. هذا اللقاء القرآني الذي ربما جاء الجميع ومحافظة الشرقية تفخر دائما بهؤلاء القراء. فمعنا نقيب القراء في جمهورية مصر العربية وصاحب مدرسة الوقف والابتداء وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبراوي. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا سفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. كما يسعدنا أن يكون معنا حسن الصوت ودقة الأداء وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز مني القمر. ولكن هيا بنا يطيب المكان ويتعطر بعطر القرآن الكريم نعيش مع جامعة من جامعات القرآن الكريم نتعلم على يديه كيف يقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. نقيب القراء بجمهورية مصر العربية وصاحب مدرسة الوقف والابتداء وأيضا سفير من سفراء القرآن الكريم نفتخر به جميعا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبراوي. ادع الله معي ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانه ولي ذلك والقادر عنه. Thank you. Thank you. قبر محمد ما يزال القاهرة كلها. الله أكبر. يا سيدي لك عليك الكرامات المتوفية حبيب الله الله عليك إن نعم قلت الشيخ ضيف عليك فهمناها سنة الله يسترها معك الشيخ انا علام الغيوب يا حبيبي الله اكبر انت من فيهم بركة حضرة النبي والله وسخرنا عليك يا سيدنا حضور يا والله نعم عليك جل عليك والله يا شيخ عليك كرامات المتوفية يا كثيرة معلش هتسمع حاجة كتير يا عمي عليك وعند الله صلى على عظيم جدا والله اتعبنا بك اللي لازم انت وبال حاج محمود وبال حاج محمود ابو الوفا اسمع عليك صورت المعالي كلها ما حد يتكلم بقى من كله وكل كده ما يرفع عليه يا عم هيقع يا عم الشيخ بيقول لك سيبه يا عم سيبه يا عم عليك يا سيدي نعم كل واحد بقوله كلام بواحد ده بواحد ومن الشياطين من يكون خلاص يبقى يا بس دي ما هو الحاج الأهل خلاص ما حدش له دعوه باي حد خلاص الشيخ عايز احنا نشجع شيء ماشي نشجع شيء افتح عليك يا عم الحاج محمد ربنا يزيدك يا سيدنا الله يفتح عليك اللهم صل على النبي ومن الشياطين من يقصون له الله يا مولانا افتح عليك اللهم صل على النبي Thank you. واسمعك وإدريس شيخ الطبلاوي جبل ورمل وهرم والله ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا Yeah. النادى عليه ربنا يبارك في عمرك يا حاج محمود ربنا يحفظك اللهم يا سيدي مالك يا رب الله كرامات المتوفيه يا رب العالمين ايها الساده لكم النهارده عند حاج محمد Oh, يا بتسلك مني يا حاج محمد الله اكبر. هنا يجيلك يا حبيب محمد. نعم. شيخ المشاهد. عليك. محمد. الله يكرمك. والبركاتين يا نعم نعم كل نعم وقتنا يا استاذ عليه سلطان القراء يا حاج محمد الله الله الله الله اكبر كده يا قراء يا سيد عليك والله كده يا حاج محمد ربي يا ربي عليك يا رب لا تدخل عنا الحاجة يا شيخ نعم والله عظيم جدا جدا الله يفتح عليك افتح عليك يا سيدنا صدنا النبلة تعلمنا إنهم الله يفتح عليك نعم ايوه نعم صلى على النبي لو قعدنا لا نقول ما نشوفهاش منك حاج محمد Oh! الله يزيدك يا جماعه الله يزيدك اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي عليه السلام الله أكبر وتقصى نعم سيدنا ضيف عليك كل من الناجر بهذه الآيات البينات التي عزف فيها القارئ الكريم على أوقار القلوب، فعشهم وتعايشهم مع جامعة القرآن الكريم، سفير من سفراء القرآن الكريم، ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وقارئ مصر الأول، وصاحب مدرسة الابتداء والاجتهاد في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطهراوي. وهذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة الأنبياء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة عميد مقاولي الفراشة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية والإمارة الحاج محمود الفلاح وأولاده. في هذا اللقاء القرآني أتقدم باسم رجل الأعمال المعروف دائما صاحب اليد البيضاء واليد العليا، والذي جمع القلوب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، الحاج رجب أيوب، الذي يشكر كل من جاء من السادة المستشارين من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية لجمهورية مصر العربية، وبالفعل الأعمال الذين جاءوا لكي يقدموا واجب الأعداء في هذا اللقاء القرآني. ولكن بعد أن عشت معي أخي المستمع الكريم إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطهراوي، ووفق علم سيادتكم لمن أراد المزيد، أن آيات نصف الختام ستكون معه إن شاء رب العالمين لمن أراد أن يستمع مرة أخرى. ولكن هيا بنا نخوة الإيمان والإسلام نعيش مع صاحب الأداء المتميز إحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ للدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو البدر الصعيدي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم.